الأطام الشوق، الأطام الشوق ألم. كل يوم بيفوت في بعدك الأطام الشوق، الأطام الشوق ألم. لما قبل قدي ايه حس بندم، اصلي يا ما تهتي قبل بس قلبي لما قبل قدي ايه حس بندم، اصلي يا ما تهتي قبل بس قلبي لما قبل قدي للأشواق نداوي ده انت وعدي وحتى مني امتى تجمعنا الحكام لتغيب لو ثانية عني انت للأشواق نداوي ده انت وعدي وحتى مني امتى تجمعنا الحكام اللي ضاع